ونستكمل إن شاء الله عز وجل مبحث أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. اليوم إن شاء الله هنأخذ الأصل من الخامس. الأصل الخامس عنوانه أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة بعقل ولا برأي ولا بقياس. أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. حقيقة الأمر هذا الأصل سأقدم له بمقدمة في هذا اللقاء، وهي بعنوان العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. دي مبحث مهم جدا، ومن أجل هذا بقى اتعبوا شوية معلش واكتبوا، لأن مش موجود في المذكرة. عنوان المبحث العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. أول شيء تعريف العقل. تعريف العقل، العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس، يقال عقل الرجل إذا حبس، عقل الرجل إذا حبس. ووجه تسمية العقل بهذا الاسم، ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه من التورط في المهالك ويحبسه عن ذميم القول والفعل. عيد تاني. حاضر. العقل في اللغة يطلق على المنع والحبس، يقال عقل الرجل إذا حبس. ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه من التورط في المهالك ويحبسه عن ذميم القول والفعل، ويحبسه عن ذميم القول والفعل. طيب، تعريف العقل في الاصطلاح. طبعا لا، التعريف ده اجتهاد، يعني لم يرد به نص، لأن كما سوف يأتينا العقل شيء معنوي مش محسوس، واخد بالك؟ فطالما شيء معنوي مش محسوس تجد أن كل عالم وإمام بيجتهد. زي الروح، الروح يقول لك جسم نوراني شفاف، اجتهاد، واخد بالك؟ فالعلماء لما قالوا التعريف فيه، أذكر لك أكثر من تعريف ما يقلقش، واخد بالك ليه؟ دي اجتهادات من أهل العلم. فمنهم من قال غريزة، غريزة جعلها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. غريزة جعلها الله في قلوب الممتحنين من عباده، أقام به على البالغين الحجة، أقام به على البالغين الحجة. وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد وتوعد، وأمر ونهى، وحض وندب. غريزة جعلها الله في قلوب الممتحنين من عباده، أقام به على البالغين الحجة، وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد وتوعد، وأمر ونهى، وحض وندب. ده تعريف. يبقى غريزة يبقى شيء معنوي، جعلها الله في قلوب الممتحنين من عباده. كلمة الممتحنين أي المكلفين، أي المكلفين، واخد بالك؟ أقام به على البالغين الحجة، يبقى إذا بلغ أقيمت عليه الحجة لوجود عقله، طبعا بعد وصول الرسالة إليه. وأنه خاطبهم من جهة عقولهم، ووعد وتوعد، وأمر ونهى، وحض وندب. اكتب جنبها كمان ويعرف وجود العقل، ويعرف وجود العقل بآثاره على البدن، ويعرف وجود العقل بآثاره على البدن. معنى الكلام ده إيه؟ أنت ماشي في الطريق ترى إنسان تنظر إليه، الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به كثيرا من خلقي، نسأل الله أن يعافيه. إيه؟ مجنون. إزاي؟ ما أنت شايف. يبقى من خلال تصرفاته على البدن وتصرفات الشخص نعرف إن كان عنده عقل أم لا. واضح يا إخواني؟ أدي معنى كلمة يعرف بآثاره على البدن. واحد ماشي في الطريق كما ولدته أمه وماشي كده وقبل عمال يأكل أي شيء يقابله إلى غير ذلك، معروف الأشياء دي يا إخواني. في تعريف تاني وهو نور إلهي، نور إلهي يقذفه الله في القلب، نور إلهي يقذفه الله في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك. نور إلهي يقذفه الله في القلب ليتمكن به من المعرفة والإدراك. واضح يا اخواننا تعريف العقل. بعد ذلك العقل نوعان، ركزوا في الحاجات دي كويس وهنتأنى بحيث المبحث ده تستوعبه كويس وتبدأ بقى يأثر فيك في حياتك. العقل نوعان، الأول الذي هو مناط التكليف، الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى ومعرفة خطاب الشارع. وهذا النوع من العقل أثبته الله عز وجل للكفار، قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يبقى أثبت لهم العقل. طيب يبقى النوع الأولاني الذي هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى المراد ومعرفة خطاب الشارع، فهذا النوع أثبته ربنا للكفار. طيب النوع الثاني، ركزوا في الأنواع دي لأن بتقسيم العقل القسمين بيزول إشكالات كثيرة جدا في فهم النصوص الشرعية وكما سيأتينا. النوع الثاني هو العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها، العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها، فهذا نفاه الله عن الكفار، قال تعالى عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. مش ده كلامهم؟ وخبلت طب نعقلوا، قال لا، يعني هم ما عقلوش، لا عقلوا، عندهم عقل تمكنوا من معرفة خطاب الشارع وفهم المعنى المراد، ولكن هذا العقل ما حملهم على الاستجابة اللي هو النوع الثاني فنفاه ربنا عز وجل عنه. كذلك السمع، وقالوا لو كنا نسمع، سمع اللي هو الإدراك، النوع الثاني سمع الاستجابة. واضح يا أخواننا؟ طيب بعد ذلك مكان العقل، مكان العقل، الجواب في القلب، في القلب، العقل موطنه القلب. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. قال الشوكاني رحمه الله وأسند التعقل إلى القلوب، في الآية التي نحن فيها وأسند التعقل إلى القلوب، لأنها محل العقل، كما أن الآذان محل السمع. حاضر. أسند التعقل إلى القلوب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون به، لأنها محل العقل، كما أن الآذان محل السمع. طيب بعد ذلك، وقدرة العقل على الاستيعاب والفهم والإدراك والعلم والمعرفة تتفاوت. وقدرة العقل على الاستيعاب والفهم والمعرفة تتفاوت. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، أسرع شوي ولا بطأ؟ حاضر. الدليل على إيه؟ نأخذ الدليل على إيه دلوقتي؟ ها؟ على العقول إيه؟ تتفاوت، مهمة جدا دي، التتفاوت. يبقى الحج أدرك شيء، أنا عجزت خلاص، لا يحاسبنا ربي عز وجل لأن هو الذي أعطاني هذا، إلا بقى إن أنا إيه لم أهتم به ولم أسلك المسالك التي من شأنها تنمي العقل وإيه وتجعله يستوعب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. جنبها نقط الحديث، عاوزين بس محل الشاهد كلمة إيه؟ ناقصات عقل، ده محل الشاهد من الحديث. وجه الاستدلال من الحديث أن الحديث يدل على نقصان عقل النساء عن عقول الرجال، وافتح قوس كده، على الجملة. أن الحديث يدل على نقصان عقل النساء عن عقل الرجال، افتح قوس على الجملة. واضحة ولا اشرحها؟ واضحة. ممكن تلاقي على الجملة، يعني لو حسبنا كل عقول الرجال وكل عقول النساء الغلبة للرجال، ولكن في نساء ملهاش حل، واخدين بالكم يا اخوان. يقول: يدل الحديث على نقصان عقل النساء عن عقل الرجال مع وصفهن بالعقل، مع وصفهن بالعقل، فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت لما استقام ذلك. فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت ما استقام ذلك، فدل على أن العقل يتفاوت، فدل على أن العقل يتفاوت. تاني: فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت لما استقام ذلك. لما استقام ذلك ما كانش يقول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين. ناقصات ازاي بقى والعقول غير متفاوته؟ فلما وصفه بالنقص دل على ان العقول ايه تتفاوت. لما استقام ذلك فدل على ان العقل يتفاوت. وكذلك العقل منحة إلهية، العقل منحة إلهية وفضل من رب البرية، وفضل من رب البرية، يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده، يتفاوت بحسب قابلية المحل واستعداده. طيب بعد ذلك، منزلة العقل في الشريعة الإسلامية. الجزء دي هي بسيطة بس مهمة جدا، علشان الجماعة اللي هم المعاصرين الذين يشنشنون ويقولون إن الجماعة بتوع النصوص الشرعية يريدون أن يحجروا العقل ويعطلوا، قلوا لا، كده ما انتش فاهم. كده ما انتش فاهم خالص وبعيد كل البعد، او انك تغالط نفسك. منزلة العقل في الشريعة الإسلامية، اكتب اخر فاضل. فالشريعة الإسلامية تدعو، فالشريعة الإسلامية تدعو العقل إلى تشغيل طاقاته، تشغيل طاقاته، وتستثيره ليؤدي دوره الذي خلقه الله من أجله، وتنبهه ليتدبر ويتفكر وينظر ويتأمل. تاني فالشريعة الإسلامية تدعو العقل إلى تشغيل طاقاته وتستثيره ليؤدي دوره الذي خلقه الله من أجله، وتنبههم ليتدبر ويتفكر وينظر ويتأمل. قال تعالى: كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. معايش خلق؟ كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون، في قصة البقرة: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اكتب بقى: وقد اتفق علماء الأصول على أنه من أنواع الأدلة، اتفق علماء الأصول على أنه من أنواع الأدلة ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي. انتبهوا، ما يسمى بالدليل الشرعي العقلي، وهو أن يأمر الشرع العقل للوصول إلى الحكم. أديك بمثال، وهو أن يأمر الشرع العقل بالتفكر والتأمل والتدبر، ده معروف، للوصول إلى الحكم، للوصول إلى الحكم. مثال ذلك، مثال ذلك، قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. كويس؟ يعني إيه؟ كأن الله عز وجل يخاطب عقلاء مكة: كيف تطعنون في هذا الرجل وتقولون أنه ليس بنبي ولا برسول، وقد أتاكم بكتاب أعجزتم أن تأتوا بحرف مثله؟ فلو كان يتلو من قبله من كتاب أو كان يخط لوقع في قلوبكم الشك، فلما وقع الشك وهو لم يفعل دل على أن عقولكم خربة. مثال آخر، قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. كلمة صاحبكم، كان السياق يقتضي ثم تتفكروا ما برسولنا، ما بعبدنا، ما بنبينا، ما بمحمد. لما أتى بصاحبكم؟ للإشارة أنه كان معكم يصاحبكم وتصاحبوا على مدار 40 سنة، فلما أتى بالشريعة الغضة الطرية اتهمتموه، دليل على نقص في عقولكم. مهمة دي جدا، دليل شرعي عقلي. يبقى الشرع أمر العقل فكر، الأبعد ما تفهمش، ده 40 سنة معاكم ما جربتم عليه كذا، وما سمعتموه قط يأتي بشعر ولا بيكتب بيمين بل معروف أمي، فلما جاء أين عقولكم؟ أين عقلكم؟ دليل شرعي إيه؟ شرعي إيه يا أخوان؟ عقلي. طيب اكتب آخر فاضل: وبلغت عناية الإسلام بالعقل أن الله عز وجل حرم على المسلم كل ما يضر بالعقل أو يعطل عمله. بلغت عناية الإسلام. الكلام ده بقى نعرفه كويس، ولما يجي صعلوك يتكلم ويقول لك الشريعة انتوا نص ايه وحجاب ايه انتوا عايزين تعطلوا العقل، يقول له لا تعالى تعالى قول لي انت بقى القانون الدولي بتاعك ما الذي كفله لحماية العقل، وانا عرفك شريعتنا عملت ايه لحماية العقل وبضدها تتميز الأشياء. حرمت الشريعة المطهرة على المسلم كل ما يضر بالعقل أو يعطل عمله، بل أوجبت الحد على من تعاطى مسكرا أذهب عقله. مظبوط كده ولا لا؟ بل أوجبت الحق. حاضر. وبلغت عناية الإسلام بالعقل أن الله حرم على المسلم كل ما يضر بالعقل أو يبطل عمله، وأوجبت الحد على من تعاطى مسكرا وهو 80 جلد، بل العقل من الضروريات الخمسة التي جاءت جميع الشرائع بحفظه. بل العقل من الضروريات الخمس التي جاءت جميع الشرائع بحفظه، وهي الدين. خد بالك منها كويس لان هو الاولاني، لان التلاعب اليمن دولت عاوزين نرجع ورا شويه. الدين والنفس والعقل والمال والعرض. قال عبد الله ابن الامام احمد سمعت ابي يقول، في العقل الدية لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. في قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول، عبد الله بن الامام احمد يبقى ابوه مين؟ سمعت ابي يقول في العقل الدية لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. ده انتهى كلام الإمام. معنى ذلك إذا ضرب رجل فذهب عقله فعلى الضارب الدية كاملة. افتح قوس 4 كيلو ذهب وربع. مش عاجبك ولا عبد الله؟ 4 كيلو ذهب وربع 4250 جرام. ده في شيء عجيب جدا ذكره الإمام اللالكائي تقريبا على ما أذكر، إن في عهد عمر بن الخطاب اعتدي على رجل، واحد ضرب واحد، عمل في إيه؟ ركزوا مشايخ، أذهب نكاحه وعقله وشمه وسمعه. واحد ضرب واحد، أذهب نكاحه معروفه وعقله وسمعه وشمه، فقضى عمر على الضارب 4 ديات والرجل حي. هو ده منزلت العقل في الشريعة. منزلت العقل في الشريعة هي دي 4 والرجل حي ما ماتش. القاعدة يا اخواننا في الديات برضه عشان تكون مفهوم القاعدة، كل عضو في البدن ليس له نظير إذا فقد بفعل فاعل فعليه الدية. دي القاعدة. عشان كده لما تقرأ في الأم للشافعي يقول لك، وإذا مسألة كده مشهورة قوي، وإذا اعتدى رجل على رجل فضربه فأذهب لحيته حتى لا تنبت عليه الدية كاملة. يعني إيه؟ رمى على وشه شوية مية نار، ما يجيش على كده لمن دول، واخد بالك؟ خلاص على الفاعل الدية كاملة 4 كيلو. دي عندها شوية شعر، والله حكم الشرع كده واضح يا اخوانا. 4 كيلو ذهب وربع دي القاعدة هي، كل جزء في البدن ليس له نظير فإذا اعتدي عليه وذهب، الذهاب بقى نوعين، إما أن يذهب بكلية أو تذهب منفعته، فيه الدية إيه؟ الدية كاملة. واضح يا أخوان؟ فيه الدية كاملة. نعم، كل عضو في البدن ليس له نظير إذا اعتدي عليه حتى ذهبت منفعته فعلى المعتدي الدية كاملة. له نظير يبقى نصف الدي، أكثر من نظير تقسم الأصابع. نعم أحسنت. نعم والسنان خبرك معايا يا أخوانا كده. طيب واضحة كده المعلومات دي، واضحة لحد كده ولا فيها إشكال يا أخوانا؟ طيب فضل قد إيه يا مشرف؟ على حاضر اللي هي كل جزء في البدن، هنا كل عضو في البدن. الواحد فينا له كم عين؟ عينين. اعتدي على رجل ففقأ عين رجل او فقأت عينه، خلاص اتشرع عليه اما القصاص واما الايه الدية. الدية ايه؟ نصف الدية بالضبط. عينين اتنين يبقى كل عين نصف الدية، واخد بالك؟ وهكذا الاذن. طب اللسان يبقى دية كاملة، واخد بالك؟ دية كاملة. طب الانف من الطرائف. واحد مرة راح لعلي بن أبي طالب قال له أمير المؤمنين، قال له نعم، قال له ايه ده خبطني في مناخيري ما عنديش بشم خالص. طبعا هنا ما فيش بقى الأنف والأذن ولا حنجرة ولا الكلام ده، فعاوزين نستبين، ما فيش إلا المعزة والحمارة، فيش غير كده. فقام علي بن أبي طالب وسأل الضرب، قال له يا أمير ما فعلت هذا؟ ده يعني ضربة ما تعملش حاجة خالص. قال له يا أمير لا ما أقعد أشم، يجيبوا له ريحة ما بيشمش، يقول له طب نعمل إيه؟ فقام علي بن أبي طالب وأتى بقطعة قماش وأشعلها ثم أطفأ، طلع منها إيه؟ دخان. وضعه على أنفه، عينه دمعت، قال له مش يا كذاب. واضح يا فندم؟ يبقى إذا كل عضو في البدن ماله ها له نظير، يبقى الدية منصفة عليه، ما فيش له يبقى عليه الدية إيه؟ واضح يا فندم؟ الدية إيه؟ كاملة. طب الأصابع كم صابع؟ كم صابع؟ 20. ماشي، 100 جمل على 20 فكم؟ الخمس. يبقى الأصبع الواحد فيه إيه؟ خمس من الإبل. لذلك لما ذهب رجل إلى شريح بن هانئ وقال له يا إمام ما دية الأصابع؟ فأتاه بالحكم، فقال يا إمام أهذا وهذا سواء؟ يعني الإبهام مع الخنصر سواء؟ هنا دخلنا في العقل وده غلط، لأن الجماعة بتوع الطب بيقولوا إن الإبهام ده كوم والأربع أصابع كوم، واخد بالك؟ فشريح بن هانئ لما سمع هذا الكلام بدلا من أن يدخل معه في نقاش عقيم قال له طيب يا هذا أذنك ويدك سواء؟ يعني ودنك زي إيدك، بمعنى إيه؟ أذنك تغطيها العمامة والقلنصوة والشعر إلى غير ذلك، مش باينه، ويدك ظاهرة. طب بلاش كده خالص، هل استخدام ودنك زي استخدام إيدك؟ يعني لو خير إنسان تعيش من غير ودن ولا من غير إيد؟ قالك لا خذ الاثنين وسيب الإيدية، مظبوط، لأنه هياخد الصوان وهيفضل السمع موجود، حتى لو عطل السمع الأذن نفعها قليل جدا بالنسبة لليد، يعني مش قال لا بالنسبة لليد. فقال له أأذنك ويدك سواء؟ فقال لا. فقال له اتبع ولا تبتدع، فقد ذهب فقد سبقت الآثار قياسكم. سبقت الآثار ايه؟ قياسكم. ثم قال عمرو بن عبد الله الشبيعي وكان في المجلس، قال له يا هذلي، الرجل كان بيسأل، أرأيت إن قتل هذا الصبي في مهده وأحنفكم أهما سواء في الدية؟ قال نعم. قال فأين القياس؟ ايه معنى ما قتل هذا الصبي في المهد؟ الشرع بيقول ايه؟ المولود نزل من بطن واستهل صارخا وتيقنت حياته، فمن قتله كأنه قتل اكبر واحد في البلد. دادية كاملة ودادية كاملة. يا عم ده الولد ما بقلوش ثلاث ثواني وده اكبر راس في البلد، اعقل واحد في البلد، ده زي ده؟ قال له سواء، ما فيش فرق بينهم. واضح يا اخوانا؟ دي لان دي نصوص شرعية. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اذن منزلة العقل في شريعة الإسلام منزلة خفاقة عالية اهتمت بها الشريعة غاية الاهتمام. طيب بعد ذلك اكتب آخر فاضل، العقل في إدراكه، العقل في إدراكه له حد ينتهي إليه ولا يتعدى، فمداركه ليست شاملة بل محدودا، ودي مهمة جدا. فالعقل في إدراكه له حد ينتهي إليه ولا يتعدى، فمداركه ليست شاملة بل محدودة. بل محدودة العقل فين يا شيخ؟ كويس. في حاجة بقى العلماء يسموها ايه؟ بيسموها رسل العقل الخارجية. رسل ايه؟ رسل العقل الخارجية، وهي الوسائل التي من خلالها تصل المعلومات الى العقل. رسل العقل الخارجية وهي الوسائل التي من خلالها تصل المعلومات الى العقل. الكلام ده ما فيش حد يقدر يخالف فيه مطلق. انا عقلي في القلب، طيب شمت ريح استحسنتها ازاي؟ دي لازم تفهم كويس. سمعت صوتا استقبحته، لما ما لمست شيئا استحسنته، لما؟ كل ده يا اخوانا مصدره العقل. ولكن المعلومة دخلت العقل ازاي؟ دي لازم استوعبها كويس. رسل العقل الخارجية وهي الحواس الخمسة، اللي هي البصر والسمع والشم واللمس والتذوق. حواس الخمسة معروفة، اسمها رسل العقل الخارجية، السمع والبصر والشم واللمس والتذوق. من خلالها، خد بالك، من خلالها يعرف العقل الخارج، لأن العقل داخل. فأنا أعرف الخارج إزاي؟ من خلال هذه الأشياء. وباتفاق عقلاء البشرية أن اكتب وباتفاق عقلاء البشرية أن هذه الحواس الخمس محدودة المدارك، أن هذه الحواس الخمس محدودة المدارك. تفضل. أخونا بيقول قد يسأل سائل إذا كان العقل في القلب فإذا ضرب الإنسان على رأسه يفقد عقله. الجواب لنا النص الشرعي ولا نتكلم في غير ذلك. لذلك أحدث دراسات حاليا، والكلام ده بقوله ليس من باب الاستئناس بل معلومة، هو التفسير العلمي للحركات. إيه؟ المخ بيعمل إشارة، وخبرك ده زي يعني أنا مثلا إيه عاوز ارفع الكوبايه دي، المخ عمل اشاره ادها لايدي، ايدي اتحركت عملت. هذا كلامه؟ لا، الدراسه فعلا اليقينيه الحديثه قال لك لا، ساعه قبل الاشاره في حاجه بتطلع من القلب للمخ، واخد بالك؟ وده اللي هنقوله بالتفسير، انت بتتحرك ليه؟ او انا جيت الدرس ليه؟ او ببص هنا ليه؟ دي اللي هنقولها بالتفسير ان شاء الله. معايا اخي الفضل. فاحنا بنقول دائما، وده اللي احنا قلناه في الاصل الاولاني، كل ما وافق القران والسنه اثبتوا وما خالفهما ابطلوا. لذلك في سنه 67 لما قام بعض الاطباء، كان مشهور قوي في نقل عمليات القلب، واخد بالك؟ ودي الله سبحانه وتعالى قدر هذا حتى يعرف الجميع العجز. ما هو بعض الناس مش متقيد يبدا ينبهر بافعاله ويبدأ يصوبه العجب والغرور، تأتيه أمر تنسيه نفسه. الرجل ده مشهور بنقل عملية القلب، قلب فواحد خلاص قالوا ده مات إكلينيكيا، خدوا القلب بتاعه وشالوا القلب بتاع الرجل وحطوا له القلب وانتهى الأمر على ذلك، واخد بالك؟ فبعد أن نقل القلب والعناية المركزة والكلام ده، الأطباء المساعدين اتصلوا به قالوا يا أستاذنا الرجل ده عمال يخرف بكلام. قالوا خلاص ده بس عملية البنج والكلام ده، لحد ما الطبية أصبح جسمه مظبوط ومع ذلك مش كلامه المعتاد، يعني عمال يتكلم بكلام ويقول أشياء ما عهد أهله منها عليه شيء مطلقا خالص. يعني مثلا راجل طول عمره مثلا بيتكلم في علم الطب أو الهندسة، فجأة لقوه بيتكلم كلام الناس على القهوة، واخد بالك؟ فبدأ يبحث، وجد إن الرجل الذي أخذ قلبه نفس الكلام هو اللي كان بيقوله، واخد بالك أنت إزاي؟ خلاص ساعتها عجز عن التفسير واعتزل الطب نهائيا. دي حاجة ربنا سبحانه وتعالى بينقلها أو ربنا بيقدرها حتى يظهر عجز البشرية أمام قدرة رب البشرية سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد يا أخوان، العقل له رسل إيه؟ خارجية. من خلال هذه الرسل يعرف العقل ما يدور في الخارج، يسمع يحس يشم يتذوق، من خلال هذه الأشياء يعرف إيه اللي بره. واخدين بالكم يا أخواننا؟ طيب، علماء التجارب بدأوا يجرون التجارب لمعرفة مدى إمكانية الحواس الخمس. مدى إمكانية الحواس الخمس، هل يا ترى هي مطلقة أم مقيدة ومداركها محدودة؟ وبناء على ذلك حينما نقول خد بالك العقل ممكن لا يستوعب، يقول لك إزاي؟ طب ما هذه الإشكالية الكبيرة بعد وقت، وده اللي هيجينا دلوقتي. أنت عندك عقل رأى المصلحة، وعندك شرع ألا غلط. هنا الإشكالية الكبيرة بقى، ده أكبر إشكالية موجودة في مصر. عقل يرجح ونص يمنع، قال لك لا خليك مع العقل. ليه؟ ده عقلك مداركه محدودة. لذلك رحمة الله على الألباني لما اتصلت به امرأة من الجزائر وقالت له يا إمام، نجحت جبهة الإنقاذ في الانتخابات واستولد على كل مقاعد البرلمان. فكان من رد الشيخ، قال لها لا دي كده رسبت. قالت له يا شيخ أنا بتكلم باللغة العربية الفصحى، نجحت. قال لها لا رسبت. وصدق الشيخ. لما أنت من وجهة نظرك شايف إن إحنا هنروح ونعمل ونسوي ونقعد ويبقى الرئيس والنايب والكلام ده كله وهنعمل، بس النص الشرعي قال لك ده غلط. هو ده الإشكال كله يا أخوان. عشان كده في واحد من المسلمين اسمه الطوفي، الطوفي بيقول إيه؟ وإذا تعارض النص مع العقل في تقدير المصلحة يقدم العقل ويؤول النص. ده اللي ماشيين عليه دلوقتي الرجالة إيه في مصر دلوقتي. النقل قال لك سكة غلط، أنا رايح أقول نعم أو لا على الشريعة الإسلامية، ده إن كان فيها يعني تيزة كيف تخضع النصوص الشرعية لرأي القوم. خبرك أنتم معايا أخوانا؟ هو في واحد في الدنيا يشك في كفر ذلك؟ ده مسألة منتهية. أنا يقول يا رجال رأيكم إيه؟ رأيكم إيه؟ نريد أن نلزم المرأة بالحجاب، موافقون؟ كفرنا بالله. تخضع الشريعة لرأي القومي؟ ما هو ده. طيب أنتوا قعدتوا تقولوا مصلحة ومصلحة ومصلحة، وعقولكم الغبية أرشدتكم إن هذه مصلحة وتريدون أن تصل. تمام، وصلتوا في البرلمان الماضي وكنتم الأغلبية ومنكم الرئيس ومنكم النائب، وقدم لكم ضباط الشرطة طلب إحاطة بإعفاء اللحية مساواة بالمدنيين، ما الذي صنعتموه؟ الجواب عندنا فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو الذي عندنا، فاقد الشيء لا يعطيه. وصلت إلى السدة والكرسي واللي لما كلها معاك الورق معاك، وعجزت أن تصدر قرارا وتشريعا إلزاميا حتى يا رجل خليهم اللي في الجيش زي المدنيين مثلا، يعني عجزت عن ذلك وكنت على سدة وعلى أكبر كرسي متفصل لك مخصوص، واخد بالك؟ يبقى عندي مصلحة وعندي عقل. العقل الرضي بلاش رضي، عقل صريح وترى أن هنا مصلحة، نقول له لا خد بالك أيها العقل، أنت المعلومات اللي جات لك من مصادر غير دقيقة، مصادر مداركها محدود. عارفين زي بالضبط انا عامل رادار، الرادار ده امكانياته 200 كيلو وبيجيب لي المعلومات، ينفع ابني معلومات ابعد من 200 كيلو؟ يبقى انا كده راجل مخبول العقل. يبقى رسل العقل ما لها يا اخوانا مداركها ايه؟ محدود. العلماء عملوا حاجه ايه اسمها ايه؟ العتبه المطلقه. اكتب العتبه المطلقه، تعرفها ايه؟ هي اصغر كميه من المؤثر يمكن ان تولد احساسا، وهشرحها لك دلوقتي. العتبه المطلقه اصغر كميه من المؤثر، العتبه المطلقه. سمعتها ايه يا شيخ؟ بالميم ولا الباء؟ طب ما تسالني ليه. العتبه المطلقه ايه اللي حصل خير؟ اصغر كميه من المؤثر تولد احساسك. خليك معايا كده، بص لي. جبنا واحد قلنا له حط ايدك هنا، قال ماشي. جبنا مسمار وحطيناه، وجبنا ايه؟ طول بالك حضر، ولا جيب دماغك اجرب فيه، واخد بالك؟ جبنا مسمار وجبنا ايه؟ مرزبه 5 كيلو، ودقينا حاسس صرخ. فبدانا نخف الخط، نخف لحد ما وصلنا حاسس. لا مش حاسس، زودنا سنه حاسس. قال اه، دي اسمها العتبه المطلقه. واضح يا اخوانا؟ ها، اقل كميه من المؤثر يمكن ان تولد احساسا. العلماء ارادوا ان يفعلوا تجارب لمعرفه العتبه المطلقه عند الحواس الخمسه. اقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم.